بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى صدق الله العظيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى علمه شديد القوى صدق الله العظيم ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد وما ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى صدق الله العظيم ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم ما كذب الفؤاد ما ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمرونه على ما يرى أفتمرونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ولقد رآه نزلة أخرى يغشى السدرة ما يغشى ما زيغ البصر وما طغي لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى just سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى ما زيغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى الحاقة ما الحاقة وما Yeah. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى الله أكبر بسم الله الرحمن وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. ما زاغ البصر وما طغى

الله رب العالمين. الله رب العالمين. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لا إله إلا الله. لا أشرح لك صدرك. لا إله إلا الله. لا ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب.

والمقيم مركز ومدينة الدرنجات محافظة البحيرة. أما بذلك عن أحدث مكبرات الصوت العالمية والفراشة الحديثة الكبرى ركبت تحت إدارة وإشراف أولاد خضر المقيمين بكنيسة توري. أما عن الهندسة الكهربائية والإدارة الفنية ركبت تحت إدارة وإشراف الحاج عبد الرحمن الفضلي المقيم بالبكوات التابعة لمركز ومدينة شبرخين. حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.